منتديات شواطئ الإسلامية تقدم بما يعزيني ترى ما عادي بريطا ريال أحباب ذكراهم يصيح القلب بالعمل لا لا لا تواسيني أبد مقوى على الفرقة ولاني قادر أنساهم رفاق الجود يا عطر تنشى بالرياحين ألا يا منبع صافي يجز توافي جزاهم خذوا مني عهد والله ولو طالت بي سنيني ترى ذكر السنا فما يروح بطيم مشاه ألا يا دمعتي جودي علي بما يعزيني ترى ما عادي بريطا ريال أحباب ذكراهم يصيح القلب بالعمل لا لا لا تواسيني أبد مقوى على الفرقة ولاني قادر أنساهم قلوب توالفت في الله على كل الميادين عسى في وسط جنات الخلود الحسن نلقاهم فودعهم مغير الله العالم بما فيني فمان الله يا جعل الولي بالخير يرعى ألا يا دمعتي جودي علي بما يعزيني ترى ما عادي بريطا ريال أحباب ذكراهم يصيح القلب بالعمل لا لا لا تواسيني أبد مقوى على الفرقة ولاني قادر أنساهم www.شواطئ.com